قبائلهم أو من أسباطهم، وقلنا إن الأسباط عند ذرية إسحاق تقابل القبائل عند إيه؟ ذرية إسماعيل. فالأسباط هي قبائل 12 12، واخدين بالكم؟ أحدهم من؟ يوسف. يوسف الوحيد النبي في أبناء يعقوب، ولذلك النبي الرجل الوحيد في تاريخ الدنيا، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، لا توجد مع إنسان على الإطلاق. وذلك لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس في النسب يعني، فقال يوسف نبي ابن يعقوب، نبي أبو نبي، ابن إسحاق جد نبي، ابن إبراهيم جد أبيه نبي. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه خاصية ليوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. قال فهو سليل هؤلاء الأنبياء الكبار، فلا عجب أن كان على غرارهم في الصدق والإخلاص وشدة الحماس في الدعوة إلى التوحيد وانتهاز كل فرصة لبث هذه الدعوة وتبليغها. كلمة الحماس تطلق كثيرا أحيانا، وهي كلمة البعض يقول هذا عنده حماس، فهل الحماس محمود أم مذموم؟ الحماس منه محمود ومنه مذموم، ولا يكون الحماس محمودا إلا إن كان منضبطا بضوابط الشرع. مثل العصبية، كلمة العصبية كلمة أحيانا تكون محمودة وأحيانا تكون إيه؟ مذمومة. فإن كانت العصبية لغير الكتاب والسنة لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي عصبية جاهلية، لكن لو كان الإنسان متعصبا للحق فهي عصبية محمودة. التعصب للحق محمود والتعصب للباطل جاهلية أو مذموم. واخدين بالكم؟ يبقى إذا ليست هناك كلمات كثيرة لا تكون كلها محمودة يعني على إطلاقها محمودة ولا مذمومة بإطلاق، لا محمودة بإطلاق ولا مذمومة بإطلاق، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. منها كلمة الحماس وكذلك كلمة العاطفة. ولذلك جاء الشرع من أجل أن يضع للعواطف ضوابط. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون في يوم بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، فربما جاء اليوم الذي يصبح فيه بغيضك هذا إيه؟ ها؟ حبيبا لك. فإذا يعلمك ضبط الانفعالات، الشرع يعلم، اسمعوا، يعلم ضبط الانفعالات. حينما تحزن تحزن بضوابط، وإذا حزنت فحزنك لا يجعل لسانك ينطق بالهجر ولا ينطق بالمحرمات. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، يحزن بشر يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن. في الغضب ليس الشديد بالصورة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا المشاعر، هذه المشاعر ليست يعني ملكا لك، المشاعر والعواطف ليست ملكا لك، وإنما عليك أن تقوم بضبطها، عليك أن تقوم بضبطها، عليك أن تقوم بضبطها. واضح؟ فيقول هنا وبظهور يوسف عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى عبادة الله الواحد، تبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى عبادة الله الواحد. لماذا كانت مرحلة جديدة؟ قال يكون مركزها مصر بدلا من فلسطين، لأننا نعلم أن دعوة إبراهيم كانت متنقلة في أماكن متعددة لم تكن متمركزة في مكان محدد، لكن دعوة إسحاق من بعده كانت أين؟ في فلسطين، ولم ينتقل إسحاق من فلسطين. ثم كانت دعوة يعقوب كذلك ممتدة امتدادا لدعوة إسحاق. أما إسماعيل فكانت دعوته أين؟ في جزيرة العرب في مكة. أما يوسف فانتقل إلى مصر، ولا نعلم أنه خرج من مصر إلا

مش كده ولا خلاص بقى؟ لا، يعني معنى ذلك انها مطلقة اليد في هذا الفتى العبد، مطلقة اليد تماما في عبدها، لدرجة وقال نسوة في المدينة، الامر خرج بره السرايا، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفس قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. وقصدين يوصلوا لها الكلام، قصدين دخل ده بقى من مكر النساء والكيد، عايزين يوصلوا لها الكلام عشان هي توروه لهم، خد بالك. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفس قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، عشان تقول انت بتعرف الرق عليه بقى وتشوفوا بقى انا في ضلال ولا انا معذورة. ان لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن، الكلام ده مكره، ما هو مكر منهم لان القرآن اللي قال فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، طب تعالوا انا اوريكم، واعتدت لهن متكأة واتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه طبعا ما قالوش ادخل عليهن اخرج، يعني كانت حبسة في أوضة، اخرج مش ادخل، يبقى معنى كده كانوا مثلا قاعدين زي مثلا في صالة وهو كان محبوس في أوضة تحت امرتها وتحت ايديها وسلطانها ما زال، وقال تخرج عليهن مش ادخل، كان هو بره وداخل، لا ده جوه محبوس، اخرج عليهن. فلا طبعا حمرة الخجل ونظر في الارض مجمع له نسوان مصر وخارج، ايه ده؟ ايه المأساة اللي اتحط فيها يوسف عليه السلام دي؟ مأساة جميلة كبيرة جدا، وشوفوا بقى الوقاحة، شوفوا الوقاحة. فلما رأيناه يحط في الارض بقى وخجلان زادته خجل حمرة الخجل جمالا على جماله، قالت اخرج عليه، فلما رأيناه اكبرنه وقطعنا ايديهن، وكنا حاج مسكين سكاكين وفي ايديهم مثلا تفاح ولا شيء، خرطوا ايديهم من جمال يوسف عليه السلام، اوتي شطر الحسن. شوفوا جمال ادم بقى الذي خلقه الله بيده، نصف جمال ادم اوتيه من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما رأيناه اكبرناه، عظيم جميل كبير، وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فإيه بقى فهم في السكرة دي وصلوا لمرحلة السكرة، فإيه اللي كانت عايزة منهم؟ شوف بقى مكرها غلب مكرهن، فقالت لهم إيه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه، مش أنتوا كنتوا بتلوموا عليا؟ أديكم اتحطيتوا في اللي أنا اتحطيت شفتوه مرة واحدة، أمال أنا بقى اللي قدامي رايح جاي وبيكبر أمامي في كل الأوقات أعمل إيه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي، اعتراف صريح امام الكل. ودي خلي بالكم كون انها تصل الى درجة ان تعترف هذا الاعتراف امام نسوة مصر، يعني مش خايفة لانهم تورطوا توريطة، لدرجة ان النصوص فيما بعد تبين انهن قمن بمراودة يوسف عن نفسه، بدليل ان الملك سيقول لهن فيما بعد ما بالكن إذ راودتن يوسف عن نفسي. ولذلك يبقى حصلت المراودة من الجميع، كل واحدة طب اتكت مش عاجباك، طب تعالى بقى شوف بقى تشوف حاجة أجمل منها. فبدأ النسوة كل واحدة تعرض شيئا لم تعرضه، أو تجد أن امرأة العزيز ينقصها هذا الجمال، فبدأنا يراودنا يوسف أي مأساة هذه التي وقع فيها يوسف عليه الصلاة والسلام. دي بقتش امرأة واحدة، دي بقت نساء المجتمع الراقي في ذلك، ما هو طبعا ما انتوش متصورين يعني امرأة العزيز هتروح تجيب النساء في الحقل، ده الكلام ده كلام مين؟ وقال نسوة في المدينة، سيدات المجتمع الراقي، يعني مجتمع راقي قوي، الطبقات الارستقراطية، تخيل كل دول اجتمعنا على يوسف، دي مأساة عجيبة. ولذلك التعبير في القرآن جاء ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه كن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقول لهم ما خد بالك، شوف الكيد والمكر، السؤال ايه؟ ما بالكن إذ راودتن يوسف، انتوا يعني انتوا متهمات امامي ان كنا راودتن يوسف عن نفسه كن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. طب ما الملك عارف ان ما علمتم عليه من سوء، وبتسالكم انتوا لكن هم عايزين يستروا على نفسهم. عديها بقى يا جلالة الملك، عديها بقى. ها انت اللي يكفيك واللي انت عايزه مننا ايه؟ ما علمنا عليه الراجل بريء، لكن ما توقعناش احنا في اعتراف امامك. واخدين بالكم؟ شوفوا تعبيرات القرآن يا اخوان. المهم قالت لهم ايه؟ ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. اسمع الاجرم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. دي انت بقى مش خايفة لا من زوجك ولا من ازواج هؤلاء النسوة ولا من المجتمع ولا حاجة ابدا. ما بقاش في مانع لا من الزوج ولا من المجتمع، وبقت المسألة تحدي. ولئن لم يفعل ما امره، كلام علني يعلن لا يوسف. والكلام ده يسمعه يوسف. ولذلك يوسف حينئذ جار الى ربه سبحانه وتعالى فقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ده في اكراه على الجريمه، اكراه على الوقوع في الجريمه. اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهن، ها لا لهن يعني مش لهن، يعني الامر خرج بره النسوان بقى. الامر ايه؟ خرج. خاف الرجال اولو الامر في البلد، خافوا طبعا مش الملك. الملك كان الامر ما وصلوش، لكن اهل الامر والسلطه في الدار او في المكان او في المحافظه او في الاقليم. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. لا لا لا، ده خطر علينا بقت امراه العزيز وبقيه النسوه. لا ده خطر على الكل. فاذا اتخذ الامر بليل من بين رجال اصحاب امر، قولي امر مش كده، لانه لم يكن الامر. واياكم ان تظنوا ان امراه العزيز هي التي سجنته. امراه العزيز مستحيل تسجنه، تخاف تسجنه، هي عايزاه قدام عينيها على طول وعندها امل، لكن مش هتسيبه يخرج من ايديها ابدا. فاذا الذي اصدر الامر بالسجن مين؟ لهم. ثم بدا لهم، لهم مش لهن. واخدين بالكم من الايات واستخدام الضمائر وكده؟ لان لو النسوه اللائي قمنا بهذا لقال ثم بدا ايه؟ لهن. لكن والنسوه مش عايزينه يتسجن، لكن الذي بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. سجن كده ابعاد، ابعاد بدون تهمه وبدون جريمه، لكن ابعدوا عنه، نحطه كده لغايه ما الموضوع ده يتنسي. حتى حين، لغايه فتره لما الموضوع ده يتنسي حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، الى اخر القصه. فتنه عظيمه وقع فيها يوسف، ولكن عصمة الله سبحانه وتعالى سلمت. يقول ولقد همت بي هذه المرأة لكي تحمله قصرا على ما تريد، وكان هو في مكنته أن يهم بها لولا ما أراه الله من البرهان على قبح ما دعته إليه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشيخ هنا ذكر كلام جمهور المفسرين، وقلنا احنا قولا اخر هو ايه؟ نراه اوضح لتفسير الايات. قال ثم انفلت منها هاربا نحو الباب، فجرت وراءه وامسكت بذيل قميصه فقدته، والف يا سيدها لدى الباب، فابتدرته المرأة، ابتدأته يعني، فابتدرته المرأة المغيظة المحنقة. المغيظة يعني المغطاظة، اسم مفعول من الفعل غاظة، اسم مفعول من الفعل غاظة اللي هو المغيظ، فهي مغيظة، المرأة مغيظة. وكذلك المحنقة، المحنقة بمعنى أيضا المغطاظة، من أحنق فلانا أي غاظه غيظا شديدا فهو محنق أو حنيق، فيقال مغيظة محنقة. فبتدرته المرأة المغيظة المحنقة بقولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تريد دفع التهمة عن نفسها وتحميلها يوسف، ثم تقترح إنزال العقوبة به. فلم يسع الصديقة

دي شافهم. والسبع سنين اللي هتأتي بعد ذلك مفيش مية، هتبقى ايه؟ يبسة. ويبقى عندي نقص في الثروة الزراعية مثلته الايه؟ السنابل. ونقص في الثروة الحيوانية مثلته البقرات. سبع، اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر اخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. بس لما ذهب الرجل وسأل يوسف رد عليه وقال له، مش قال له القصة ان نهر النيل هيفيض سبع سنين وفي سبع سنين هيجوا بعد، لا، قال له اقول لكم على حل المشكلة كمان. تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنين اللي جايين دول خير اشتغلوا فيهم بجد ما تناموش، تزرعون سبع سنين دأبا، طيب المحصول فما حصدتم في موسم الحصاد فذروه في سنبله. طريقة للتخزين، تسيب الحبوب جوه السنابل، ما تحاولش انك انت تحصدها وايه وتقشرها عشان ما تفسدش من الجو من الرطوبة، لا، اجعل علمهم وسيلة التخزين. تزرعون سبع سنين دأبا، دأبا يعني مجتهدين مجدين، فما حصدتم فذروه في سنبله، سيبوه في السنابل زي ما هو، الا قليلا مما تأكلون. وتاكلوا قليل في الفترة دي عشان السنين اللي جاية، تاكلوا قليل، اربطوا على معدتكم عشان السنين السبعة اللي جاية بعد كده. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، اتركوه في سنبله، لا تحصد، لا ما تقشرهوش عشان الرطوبة ما تقضيش عليه، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا قليل إلا قليلا مما. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد هينقطع فيهم الماء، سبع يأكلن ما قدمتم لهن، اللي انتوا كنتوا شايلينه في الايه؟ في السنابل، يأكلن، السنين هي اللي هتاكل، أكل الناس جعله أكلا للسنين، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما ايه؟ تحصنون، تشيلوا شوية عشان تبذروهم بعد كده لما المية تيجي، يبقى عندك، ما تروحش تشتري بذور من بره بعد كده لما يجيلك المية، يبقى عندك البذور رأس المال موجود، إلا قليلا مما تحصنون. هذه ليست بقى في الرؤية، كل اللي فات ده مش في الرؤية، ده فن، فن عالي في التعامل مع الأزمة، حل الأزمة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون، مكان العصير هيشتغل يعصر بقى زيت السمسم وزيت الذرة وزيت، واخدين بالكم؟ اذا في خير جاي، يبقى هم 15 سنة، سبعة وسبعة والعام، اداهم الخطة، قال لهم يشترط ان اكون عضو مجلس الشعب، يشترط ان انا اكون سنحيا كراما، لا لا ما خباش، ما بخبيش الخطة اللي عندي علشان ما يستفيدها. يا عم الحاج معايا خطة اقول للناس ابذلوا الخير للناس. ولذلك اللي ما بيبذلش الخير للناس اول واحد بيتضر هو، واخدين بالكم؟ شوف شوف يوسف عليه السلام هو في السجن، اداله خطة يعني ينفذوها انتم، ما خطرش بباله ابدا انه يشارك في حكم مصر، لم يخطر ببال. شوفوا ده المحسن الصديق، يجي يقول لك ايه؟ احنا عايزين نخش مجلس الشعب، بتستدلوا بجبتوا الكلام ده منين؟ اجعلني على خزائن الارض. يا عم اتنيل، انت مالك انت ومال الاستدلال بكلام يوسف؟ فينك انت وفين يوسف؟ عشان تقول لي اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه، هو قالها يوسف وهو في السجن؟ ده لما اداله الخطه كامله ما خداش حاجه، صادق، مع ان الامة كانت كافرة ولا مسلمة. للأسف بنجد احنا بيريدون تحطيم امة مسلمة، تدمير امة مسلمة، وللأسف يقولك احنا على خط يوسف. ده يوسف اراد عليه الصلاة والسلام ينقذ امة كافرة، ولذلك نيته نية الخير ماذا كانت؟ انقذت اسرته وانقذت الامم من حوله، فاصبحت مصر خزانة لله في أرض توزع الميرة على سائر البلدان، حتى جاء أهله من أين؟ من البدو،

الإفلاس، أشرفت على الإفلاس مهنة الأحذية في مصر. الحذاء بتاعك أنت بتجيبه من الصين، جلابيتك بتجيبها من الصين، سجادة الصلاة بتجيبها من الصين، الطاقية بتجيبها من الصين. يا عم أنت في إيه؟ شوية شوية عايزين يجيبوا عيال صيني كمان. ما تخلفش بقى، هات عيال صيني وريح نفسك. شو ده يا إخواننا اللي بنتكلم فيه؟ وجاي بتقول لي الدولار، اما سبحان الله طب امسك الدولار ده ازاي وعمال يجري منك؟ هتجيبه انت لا بتصدر ولا بتشتغل ولا بتعمل حاجه، انت عالى عالى على المجتمعات، محدش حاسس. والناس اللي بتتكلم واكتر ناس تتكلم ما بتشتغلش، اكتر ناس تجدها بتتكلم ما بتنتجش. نفسي واحد يجي يكلمني ويقول لي ايه الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي، بتشتغل يا عم تجده في الاخر عايش عالى على المجتمع باي صوره من الصور، عايش عالى على المجتمع. تعال امشي في وسط البلد هنا وحواري وسط البلد واتفرج على القاوي والعيال اللي عاملين شعرهم من ورا دول رابطين وقاعدين بيشربوا شيشه، هم والبنات هم دول النشطاء السياسيين اللي كانوا واقفين في الميادين عشان يخربوا البلد واخدوا سبوب الدولار من الخارج. هي دي المصيبه، المصيبه ان مفيش حد قلبه على بلده. انا وجهه نظري اللي وجهه نظر اي عاقل ما بصدرش على اراء الناس، اشتغل، عايز يبقى معاك اشتغل، عايز البلد دي ترتفع ابني. ايه المشكلة احنا ما بنبنيش، احنا ما بنشتغلش. يجي لك واحد يستفتيك في فتوى، الفتوى دي عايز ادفع رشوة عشان نعمل شيء، وده مش ولاء عن الشيخ الفساد. لا اصل يعني الله، ما هو ده الفساد، انتوا كل يوم الفساد. ويجي لك طب انا عايز ادفع رشوه عشان مش عارف اعمل ايه، اوظف ابني. طب ما هو ده الفساد، ما انت الرشوه اللي بتبقى في السر كده بيستفتي كده في السر، الفساد. ما هو ده فساد، مش هو ده الفساد اللي احنا بنتكلم عليه اللي خرب البلد، الرشاوه وكذا. وقلت قبل كده ان الرشوه جريمه منظمه، جريمه منظمه. وتجد اللي بيعمل قصه الرشوه دي الناس اللي بتصلي على زمايلنا في المساجد، زمايلنا وزمايلنا في المساجد بيصلوا، ساعة ما يجي الأذان تلقى اللي كان بياخد الرشوة ده هو اللي قام يأذن، وأستاذه هو اللي هيأم المصلين. طب أنا أصلي ورا دول إزاي؟ أنا خارج من المصلحة دي من أساسه، وتلقى اللي تدخل عليه بسم الله ما شاء الله. أيوه، يروح مطلع لك لايحة من ايام توت عنخ امون، اللايحه دي تدفعك 20,000 جنيه. بس لو فتحت مخك عندي لايحه تانيه، اللايحه التانيه دي خليك تدفع 5 جنيه بس، تدفع لنا 4,000 جنيه. والله اوعوا تفتكروا ان انا بقترح، والله انا بقول معلومات، دي معلومات حقيقيه عايشينها. لو رحت اشتكيته لمديره يجي له باللايحه بتاعت توت عنخ امون لانها ما اتلغتش. ما انت عندك لوائح بتضرب بعضها، وهو بياخد الرشوه بلايحه، بياخد ويخرب بيتك باللايحه الثانيه، وانت تختار يخرب بيتك ولا تدفع رشوه. بس بشرط لو جيت تدفع الرشوه عشان يفلت من الرقابه الاداريه مش هيقبلك غير بشهيداي زور. لازم تجي له من طريق معين، جيت من الطريق الثاني لا ما ينفعش، ممكن يكون مبلغ عني قبل ما يجي. قصه، وزي بقول لكم جريمه منظمه. الفساد في البلاد جريمة منظمة، الرشوة في مصر جريمة منظمة، من أصعب ما يكون أنك تقضي عليها. وتروح لرأس الهيئة أو المصلحة تجده حاجة من الاثنين، يا عامل نفسه عبيط ومغيب، يعني هو عبيط فعلا ومضحوك عليه، يا إما أن هو يعني بيشتغل عليك. إزاي الكلام ده؟ يروح جاي للموظف يا فندم اللايحه، برضه شغال في لايحه، ما هو ده موظف، احنا موظفين نعمل ايه؟ الله، انت بقى من انهي، عبيط ولا بتستعبط؟ هي دي المشكله. ولذلك اللي عايز يصلح في البلد دي بيقاتل قتال مرير، لان الفساد والعطب وصل للنخاع. صدقوني العطب والمرض وصل للنخاع، للنخاع. ولذلك محتاجه مش ثورة في الميادين، لا، ثورة إصلاحية في النفوس، نفوس من الأول وبديت تصار. دي مسألة، والله هذه المسألة تحتاج جهد أنبياء،

ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك هم هذه المرة ذهبوا يتحسسون وبدأوا بالفعل يبحثون عن يوسف مش بنيامين بقى، يعني لأن أباهم هم في الأول كانوا يقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين، لكن بمرور الوقت اتضح لهم أنهم هم الذين في ضلال مبين. ولذلك لما قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف، ايه اللي جاب سيدة يوسف في الموضوع ده؟ اللي اتخذ المرة دي مين؟ بنيامين. ابكي على بنيامين. ثم الاخ الاكبر قال لن ابرح الارض حتى الارض برضه حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يجي يقول لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من ولا تيأسوا. لذلك الرسالة وصلت بقى، فذهبوا في هذه المرة، فلما دخلوا على يوسف قالوا له كلاما استعطافيا من الطراز الاول، اللغة اتغيرت، يا ايها العزيز، بيمسوا فيه هم بقى شكوا هنا، يبين لك ان الامر اصبح فيه شك عندهم ان اللي بيتعاملوا مع ده مين؟ يوسف، بس مش قادرين يوجهوا بهذا الكلام. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق صدق علينا. كلام ده بكى يوسف. أما أخواته وصلوا إلى هذه الدرجة من البؤس ويقولوا له إيه؟ مسنا وأهلنا الضر، ده أبوك وأمك، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة لا تساوي شيئا لا قيمة لها، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ما جابوش سيرة أخاهم بنيامين، دول جايين يتكلموا يخاطبوا فيه الانسان من داخله. ولذلك الخطاب لما توجه ليوسف ما استطاعش يوسف ان يكمل بعد كده اي اسلوب اخر، انتهت يعني الموضوع انتهى وقفل الموضوع تماما لما قال له يا ايها العزيز مسنا. هذه الايه لو قراتها بتدبر ستبكي. هؤلاء ابناء الانبياء يصلون الى هذه المرتبة حتى يقولوا لهذا الرجل الذي في جار الكفر، في جار الكفر، تصدق، ما هم مش عارفين انه يوسف، تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. قالوا انك لانت يوسف. خلاص بقى الموضوع وصل لنهايته، هم كانوا شاكين فاستطاعوا ان ينهوا الموضوع وينهوا القصة بسرعة لان الموضوع مش هيستحمل تطويل اكتر من كده، لان اباهم هناك ابيضت عيناه من الحزن. وزي قال اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. ما استناش لان الموضوع وصل الى مرحله حز العنق، كان السكين وصلت لحز العنق، لان الحاله اللي انظروا الى الايات والى كلامهم ورد يوسف بادرهم بالرد. والله لقد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. مش كنتوا بتقولوا لا يوسف وأخوه أحب، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر إلى آخره. هنا يقول واتهام أبيهم لهم ثم ما كان من عودتهم إلى مصر ودخولهم على يوسف عليه السلام وقولهم له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ورده عليهم بقوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وإجابتهم له مستفهمين أئنك لأنت يوسف، وتعريف يوسف إياهم بنفسه حين واتت الفرصة ووصلت المحنة إلى غايتها بقوله أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. ثم طلبهم منه أن يستغفر لهم معترفين بخطيئتهم، ووعدي إياهم بأن يستغفر لهم الله عز وجل وأمره لهم أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه ويلقوه على وجهه ليرتد بصيرا. ثم ما كان من مجيء يعقوب وآله جميعا إلى مصر وإيواء يوسف أبيه إليه وقوله لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لماذا قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟